السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة لعلة، وقد علمتموها، ولكن أذكر الناسين وأعلم غير العالمين. اخترنا دراسة الحديث في هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عدة مرات، إذ بيننا الغافل من لا يصلي على النبي ولا 20 مرة في الجمعة يومها أو ليلها. وبناء على هذا، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تسكت، فإنك تعد من البخلاء وتتهيأ للمذلة والمسكنة. إذ قال صلى الله عليه وسلم لما قال آمين آمين آمين وهو على المنبر، فلما نزل وسألوه قال أتاني جبريل فقال لي رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. وصح أيضا أن من البخل أن يذكر النبي بين أيدينا ولا نصلي عليه. هذه العلة، ونحن طالب علم وهداية. قال الشيخ باب، أي ندخل باب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان طبيبا، ولا كان أهل الأرض يومها تصل معارفهم إلى أن يعرفوا أن في الذباب في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. والآن حاول بعض المارقين من الشيوعيين والزائكيين والزادينيين والعلمانيين أن يقولوا هذا غير صحيح. والله لو تجتمع جامعات الطب في العالم ما استطاعوا أن ينقضوا هذا بعد أن قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الذباب، واحده ذبابة تعرفونها، في شراب أحدكم سواء كان لبنا أو كان ماء أو كان غير ذلك من أنواع الأشربة، ماذا تصنعون يا أبناء الإسلام؟ قال فليغمسه بالملعقة بأصبعه حتى يدخل الذباب بكامله، ولا ذباب أو ذبابة أو أكثر. لما يا رسول الله نفعل هذا؟ فعلل فقال فإن في أحد جناحيه، وهل للذباب أجنحة؟ كم؟ جناحان، أيمن وأيسر. فإن في أحد جناحيه داء، والداء معروف، عافانا الله وإياكم، وأنواع الداء كثيرة، والله خالقها، هو الذي خلق الذباب، هو الذي خلق في أحد جناحيها داء وجعل في الآخر شفاء. قال هذه سنة طبية، ولكن عالم من أعلام النبوة المحمدية، من يجرؤ على أن يقول هذا كلام بدون علم أكيد؟ لأن الرسول أرسل إلى الإنس والجن ويخاطب البشرية والجن، ولو كان يعلم أن هذا من الجائز أن يكون كما أخبر أو لا يكون، والله ما أخبر به. لا يجعل سبيلا للطعن في الإسلام ونقد شرائعه. يبقى إن توصل علماء الطب والتحليل وعرفوا بها ونعمة، ما عرفوا لا قيمة لمعرفتهم أو جهلهم. فمن السنة إذا وقع الذباب في طعامك أو شرابك اغمس ثم انزعها. وقالت العلماء لأن الداء كالرمح عند الرجل يحمله يعتمد عليه، فالذباب لما تقع تعتمد على جناحها الذي فيه القوة وهو مادة الداء، فتفرغ مادة الداء في الطعام والشراب. انت اغمسها ليغلب الشفاء على الداء او يتعادلان فلا يضرك هذا الداء. قولوا صلى الله عليه وسلم وافعلوا وافعلوا. ملايين من المسلمين ما يفعلون، لا يغمسها ابدا، يرميها فقط. قال أحد الصالحين رأيناها تعتمد على أحد جنبيها أو جناحيها، وهو كذلك تدفع عن نفسها الخطر بما عندها من قدرة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخمس من الدواب فواسق. الدواب جمع دابة، وهو ما يدب على الأرض، فيهن خمس فواسق، جمع فاسق، والجمع فواسق. والفاسق من الرجال والفاسق من النساء، من خرج عن طاعة الله فارتكب ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله فبذلك فاسق، أي خرج عن الطريق أو فجر وهذا مأخوذ من فسقة الفأرة إذا خرجت من جحرها، ولهذا سميت الفويسقة، تصغير فاسقة، فويسقة الفأرة. إذن يقتلن في الحرم. أي حرم هذا؟ المكان الذي حرمه الله أو حرمه رسوله ليأمن كل مخلوق فيه، لأنه حمى الله. وهما حرمان، حرم مكة وحرم المدينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم قد حرم مكة وأنا أحرم المدينة بإذن من؟ بإذن الله تعالى. ما بين لابتي حرام، من عائر إلى فرو حرام، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، حرم أو حمى. الدول الآن عند الحمى، أرض محمية لا يجوز فيها الرعي ولا الصيد ولا ولا، إن لله حمى. هذه الفواسق الخمس وسيأتي ذكرها تقتل. لما؟ لأنها ضارة بالمؤمنين، والله لا يرضى لأوليائه الأذى وإصابة الضار، لأنه وليهم يحبه ويحبونه. أولياؤه لا يرضى لهم أن يصابوا بأذى، وهذه الخمس فواسق تؤذي، فأذن تعالى على لسان رسوله بقتلها. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة خالته أو عمته. عروة بن الزبير أم من هي؟ أسمى. عن خالته رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس، أي دواب فواسق، يقتلن في الحرم. ثم أخذ يعددها: الفأرة، وهي الفويسقة، الغراب، الغراب الأبقع، لا لا العقرب قبل الغراب، أولا الفأة، ثانيا العقرب. تعرفون العقرب؟ لا إله إلا الله. العجب من فزع الآدم منها، مهما ما كان الرجل شجاع، إذا شاهد العقرب أو لصقت به يفزع، سبحان الله العظيم، لأنها تقتل أعظم من الرصاصة. كونها تقتل وتميت يجعل هذا الآدم يفزع من رؤيتها، وكم وكم شهداؤها. إذن ولهذا لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يصلي فجاءت تجري عند رجليه، فدفع وقال: لعن الله العقرب، لا تدع نبيا ولا غيره. قال: والحدي، تصغير الحداء، تأتي مرة بلفظ الحداء وتصغر فيقال فيها الحدي، هذه تختطف الأشياء من بيوتهم من سطوح الناس وبساتينهم. قال: والغراب، وورد الوصف له بالأبقع، لأن الأسود هذا ما يأكل النجاسات ولا يؤذي، أما الذي فيه بياض، لأن الأبقع ما فيه بياض وسواد. قال: والكلب العقور، أما الكلب غير العقور فلا يقتل، والعقور هذا الذي يأكل، إذا خلى بطفل أو بإنسان يأكله. خمسة تقتل في الحرم، أما في الحل لا تسأل، وإنما الحرم الممنوع القتل فيه هذه تقتل به، والمحرم الممنوع عليه القتل والصيد مطلقا، لا غزال ولا ظباء ولا، هذه له أن يقتلها وهو يلبي. لما؟ لأنها تؤذي أولياء الله، تؤذي المؤمنين، والله لا يرضى أن يؤذى أولياءه. وهل عرفتم الآن؟ ها نحن نؤذي في أوليائه، نسرق أموالهم، نفجر بنسائهم، نمزق أعراضهم، نغشهم، نخدعهم، نانا، ماذا بقي؟ لما؟ إذا كان مولاهم وليهم ما يأذن لهم حتى في حيوان أن يؤذيهم، ونحن نؤذيهم، نستغفر الله ونتوب إليه. أذية المؤمن من أكبر الذنوب عند الله، أذية المؤمن من أفظع الذنوب عند الله. ومن أراد أن يعلن الحرب على الله فليؤذي أولياءه وليستعد للقتال. وكيف؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فليحمل السلاح، ومن أعلن الله الحرب عليه ينتصر، والله ما انتصر ولا نجا، بل عاقبته الدمار والخسران. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي عبد الله وولده كلاهما صاحب، والترضي عمن تكون عن الصحابة، والاستغفار لمن يكون لنا نحن، ورحمة للصالحين من السابقين. ماذا قال؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. تعرفون أن المحرم لو يقتل حيوان، أرنب، جربوع، حمامة، عصفور، لا بد من القضاء العادل، يأتي بشاهدين عدلين أو برجلين عدلين ويحكمان عليه، فيقومان ذاك الحيوان المقتول ويدفع قيمته. واقرأوا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام. الذي يقتل نعاما قضوا فيها ببعير جمل يعادلها، قتل غزالة قوموها بعنز، قتل أرنب ممكن بجدي مثلا، وإلا بالقيمة. فانظر كيف أذن الله على لسان رسوله للمحرم الذي لا يصيد له الحق أن يقتل هذه الخمس الفواحش، لما فيها من الأذى تصيب به المؤمنين أولياء الله. قال: خمس من الدواب من قتلهن والحال أنه محرم يلبي فلا جناح عليه. وبينها صلى الله عليه وسلم بقوله: العقرب والفأر والكلب العقور والغراب والحداء، هي الحدية آل الحدي لها قصة في البخاري، وهي أن الحدي أهلي حومت بمنزل أحد الناس فرأت حزام أحمر مما تحتزم به المرأة فظنته لحم فاختطفته وطارت. وهذه الجارية لآمة فقالت لها سيدتها مع البيت أين الحزام؟ أنت أخذتيه، أنت بعتيه، أضرب اضرب. لا تبكي تصرخ، قالوا أنت الذي أخذت الحزام. ما زالوا يعذبونها حتى مرت الحدية وألقت بذلك الحزام الأحمر. فكانت ذيك الآمة لما تأتي إلى عائشة تتغنى بهذه الحادثة، يوم كذا كذا مذكورة في البخاري. فمن ثم الحدي هذه أو الحداء تختطف اللحم وما يشبهه، فلهذا تقتل. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما هو وأبوه. من أبو جابر هذا؟ هذا عبد الله بن حرام، هذا شهيد أحد. شهيد أحد، نعم. إذن هذا بقي كم سنة؟ 40 سنة. وجرف السيل قبور الشهداء بالحد فوجدوا كأنه الآن استشهد، دمه يسيل. آية من آيات الله. إذن قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع هذا الحديث إلى الرسول، ما قال قال رسول الله، رفع إليه قال خمر الآنية. خمر الآنية، كيف نخمرها؟ نصب عليها الخمر، نجعلها خمرا، نخمرها بمعنى نضع عليها مثل الخمار، كالمرأة تضع على وجهها خمارا تستره ولا لا، ونضع خرقة من القماش أو جلد أو ورق على الإناء الذي فيه لبن أو ماء فنخمره، أي نغطي. خمر الإناء، لما يأمر الرسول بهذا؟ في أمته يخشى أن يقع في الماء ما يضرها ما يؤذيها، تأتي حشرات سامة حيوانات. إذن هو رسول الكل للدنيا والآخرة. خمروا الإناء أي غطوا، وأوكروا الأسقية. الأسقية جمع سقاء، قربة. ماذا نسميها وغير القربة؟ على كل حال أوكوا وأربطوها ذات الفم الذي تصبون منه أو تصبون فيها بواسطة يربط، أوكوا السقاء أو الأسقية. وأجيفوا الأبواب، أجيفوا الأبواب ليس معنى جيفوها فتصبح جيفة، أجيفوا الأبواب أغلقوها. جيفه قطع أنفاسه ولا خنقه، إذن أجيفوا الأبواب أغلقوا الهواء ما يدخل، معنى أغلقوا الأبواب حتى لا تدخل الشياطين مع الباب. فمن قال بسم الله وأغلق بابه لن يدخل الشيطان، لا يقوى على أن يخترق هذا الباب ويدخل. وفي هذا تعاليم سبحان الله الأسقية إذا تركناها مفتوحة ممكن تدخل الحشرات السامة وتؤذينا، والأبواب إذا تركناها مفتوحة يدخل اللصوص من البشر واللصوص من الجن والشياطين. إذن الحكيم صلى الله عليه وسلم ما يقول للمؤمنين: خذوا بهذه النصائح أو التعاليم المحمدية، وناخذها نحن طاعة لرسول الله، حسنات تسجل لنا عند الله، ما هو كطاعة طبيب أو حكيم فقط. هذه مسألة تعود منافعها إلينا، وفي نفس الوقت تعبدنا الله بها، نفعلها طاعة لرسول الله تتحول إلى حسنات تسجل في دواديننا. قال: وأجيفوا الأبواب واكتفوا صبيانكم واكفتوا صبيانكم. كيف نكفت الصبيان؟ الصبيان جمع صبي، ها هو أمامنا، ها هو. اكفتوا صبيانكم. ورد أنه لا يكفت ثوبا ولا شعرا ولا شعر ولا إذا سجد قال: لا أكفت ثوبا ولا شعر، كل شيء يسجد معي في الأرض، لحيته شعره ثوبه ما يشمر أو يكفت أبدا. لما؟ هذا شأنه الذليل بين يدي الله المطرح بين يديه. قال: واكفتوا صبيانكم، أي كفوهم عن الخروج. إذا غابت الشمس لا يسمح لولد كهؤلاء يخرج الشارع في البيوت ساعة ساعة ونصف، لأن الشياطين مع الشمس ومع النهار متحرجة ومتململة، ما تزدهر حالها وتنشط إلا في الظلام كاللصوص وأصحاب الباطل. فإذا غابت الشمس انطلقت جحافل الشياطين فيصطدمون بالأولاد فيؤذونهم، والأطفال ما عندهم مناعة كالكبار، لا يعرفون بسم الله ولا أعوذ بالله ولا فتتمكن منهم الشياطين وتحصل الأمراض وأنواعها. إذن وأكفئوا صبيانكم عند المساء، تباتم، وواد عند العشاء، ولكن الظاهر المساء. وإن كان العشاء عندهم كما كنا قبل أن نتحضر، العشاء كان بعد صلاة المغرب مباشرة، تعرفون هذا ولا لا؟ بل منا من يتعشى ثم يمشي يصلي المغرب، أولا نتعشى وبعد نمشي نصلي المغرب، وهذا والله خير مما نحن الآن عليه. نتعشى بعد صلاة العشاء نملأ بطوننا وننام، كل الأطباء يقولون هذا يؤذيكم، فلهذا من الخير ألا تشبع، اكتفي بتفاحة. إذن فقراءة العشاء تصلح. إذن قال: لما يا رسول الله؟ قال: فإن للجن انتشارا، وفي لفظ فإن للشياطين انتشارا، ولا فرق، لأن الشياطين عندكم علم وإلا لا؟ نسينا اسم أنواع العوالم. أولا الملائكة مخلوقون من نور، لا يعرفون الأذى ولا معصية الله، خلقوا لذكر الله وعبادته. العالم الثاني عالم الجن. عالم الجن انقسم إلى قسمين: عالم الشياطين وعالم الجن. إبليس عليه لعن الله كان من عالم الجن، وقرأوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه فأبلسه. إذن فإبليس توالد حتى أصبحت أولاده أكثر من أولاد آدم. آدم وحواء نزل الأرض معهم أولاد وأطفال؟ لا شيء. بعد توالدوا ولا لا؟ ملأوا الأرض ولا لا؟ إبليس أيضا ما إن موسخا وإبليس ونزل الأرض برغم أنفه أخذ يلد بالعجب. عرفتم؟ لا نسأل كيف، بعض أهل العلم يقولون يحك فخذيه تنطلق أولاده كالذباب. الشاهد عندنا ثم العالم الثالث عالم الإنس وخلقوا من طين كما عرفتم. عالم الحيوان على اختلافه، عالم الشياطين أولاد إبليس وكل من قبح وتوغل في الشر والفساد من الإنس والجن فهو شيطان. عرفتم الشياطين من الجن والإنس، أما من الإنس فمعروف جنس معروف، أيما جن يفسق ويفجر ويكفر ويصبح شرا كاملا يصبح من فصيلة إبليس وذريته. الآدميون أي آدمي يفسق ويفجر ويكفر ويصبح شرا كله هو شيطان، لا يأمر إلا بالشر، لا يعرف الخير أبدا. ويشهد لهذا الاستعاذة في سورة الناس ومن شر الجنة والناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. فأيما آدمي لا هم له إلا نشر الدعاء والفساد والتلصص والإجهام والبغي، وهو هذا رقم واحد، ويتلاقى مع الشياطين ملاقات كاملة والعياذ بالله. إذن أين وصلنا؟ نعم، قال فإن للجن انتشارا، قلنا الجن هنا شياطين الجن، أما الجن الآخر منهم المؤمنون وأولياء الله والصالحون وهم بيننا، لكن الذين تمردوا وفسقوا عن أمر الله تآخوا مع الشياطين. فلهذا ورد أيضا فإن للشياطين انتشارا، قال وخطفا، انتشار وخطفا، يخطفون ماذا؟ عقول الناس، يسلبون ما عندهم، يؤذونهم. قال وأطفئ المصابيح عند الرقاد، أطفئ المصابيح عند الرقاد. أيام كان عند سرير أحدنا مصباح فانوس من الزيت وإلا من الغاز كذا ولا لا، بالفتيلة، لو يسقط هذا الفانوس على السرير على الثياب تحترق، لو تأتي الفارة الفويصقة تحك جسم عليه بل تقرب ذيلها منه يشتعل وتجري تدخل بين الرجل والمرأة لتحرقهما هذه الفارة الفويصقة. إذن قال وأطفئ المصابيح عند الرقاد فإن الفويسق ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، وهذا صح وجرم، والرسول لا يمكن أن يخبر بغير ما وقع. تعرفون الفويسق وإلا لا؟ وهل في بشرية فويسقات أعظم؟ قال فإن الفويسق ربما اجترت الفتيلة، فتيلة الفانوس، فأحرقت أهل البيت. قال ابن جرير وحديث عن عطاء فإن للشياطين، ما في فرق بين الجن والشياطين. إذ المقصود من الجن شياطين الجن. هذه التعاليم المحمدية في صالح من؟ صالح. فصلوا عليه وسلموا تسليما. الآن مصابيحنا ما لا. ومع هذا يستحسن إطفاؤها أيضا عند النوم، وإن كانت بعيدة وفي السقف وكهرباء من الأفضل والخير أنك تطفئها. أما الفوانيس الأولى كثيرا ما تحدث حرائق بواسطتها. قال الشيخ وحدثنا عبد ابن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود هذا تلميذه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار. كيف في غار؟ غار الفيران يعني غار في جبل، وهم في سفرهم أو في حجهم أو يستدفئون فيه أو يبعدون عن أهل الناس. كنا في غار فنزلت والمرسلات عرفا. نعمة كبيرة هذه، وهم في الغار مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وإذا بالوحي ينزل بصورة والمرسلات عرفا. هذا التابعي والصاحب يذكر هذا تلذذا بها، أنا كنت مع رسول في غار مع بعض أصحابنا ونزلت صورة والمرسلات عرفا. قال فإنا نتلقاها من فيه، نتلقى الصورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يتلقون؟ في شوق، هي تنزل آية آية والرسول ينطق بها لأنه يقرأ، وهم أيضا يختطفونها من فم الرسول، يتلقونها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإننا نتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحر من جحرها. تعرفون الحية؟ لا أراكم الله إياها، هذه إذا نهشت قتلت. الحية غير العقرب، العقرب ألطف، أما الحية إذا نهشت إلى القبر. خرجت حية قال من جحرها فابتدرناها لنقتلها، فزعنا لنقتلها. قال فسبقتنا وعادت إلى جحرها، هربت ما تمكنوا من قتلها. قال فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. لطيفة هذه، وقيتم شرها وإلا من وقاكم؟ الله. وهي وقيت شركم وإلا لا؟ من وقى؟ الله. فلنحمد الله جميعا. وقيتم شرها كما وقيت شركم، لا وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. ما هي الرطبة؟ حلويات آيات والمرسلات. وإنا لنتلقاها من فيه رطبة، ما هي قاسية ولا شديدة ولا. سبحان الله، الليلة تعلمنا علما جديدا. ما هي الصورة التي نزلت الرسول في غار؟ ما هو في قصر ولا في فندق شابط، فين الفرار، هو وخيرة أصحابه، نزلت والمرسلات، وخافتهم أخافتهم حيا وصافها الله، استحت، ما تستحي من رسول الله، خرجت ودخلت، تستحي ولا لا؟ لو قال رسول اسكتي تسكت، اخرجي تخرج، لكن ما إن شاهدت الأنوار المحمدية وجبريل والقرآن ينزل والأصحاب يتلقون محمدية هذه. وقال وتابع أبو عوان عن مغيرة، وقال حفص وأبو معاوية وسليمان ابن قر ابن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أي ابن مسعود، هؤلاء رجالات السلف السند. قال الشيخ حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هراء، دخلت امرأة النار في هراء، الفاء هنا سببية أي بسبب هراء، تعرفون الهرة؟ قطيطة، قطة، أنثى، دخلت النار في هرة يعني الهرة ركبت الماء وحملت ودخلت بها النار، لا، الفهذه سببية أي بسبب هرة، دخلت امرأة بشرية آدمية جهنم بسبب قتلها هذه الهرة. ومعنى هذا قتل الهرر والقطاط يجوز؟ يا ويل من يقتل، ما عندنا إلا السبع التي عرفتم تقتل في الحل والحرم أو الخمس، وما قيس عليها مما من شأن أن يؤذي الآدمي ويضر به. قال دخلت امرأة النار في هرر وبين ذلك فقال ربطتها، الربط تعرفون بالحبل، ربطتها فلم تطعمها، سواء ربطتها بخيط وإلا أدخلت غرفة وإلا وضعت في زنبيل، المهم حبستها ولم تطعمها، المفروض لما حبستها كانت تقدم لها الماء والطعام، ما تموت جوعا، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، خشاش وخشاش وخشاش الكل حشرات الأرض، ما هي أطعمتها لما ربطتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، عذبتا ظلما وعدوانا، إذن فأدخلها الله النار من أجل هذه الهرة. بعد هذا يبقى من المؤمنين والمؤمنات من يؤذي هرة؟ الجهل، يقتلونهم بالعصا يضربونهم، الهرة تؤذي؟ لا لا ما تؤذي. أبو هريرة كان يحملها في كمه لما شاهد الرسول يحمل، قال أنت أبو هريرة، فلقب بأبي هريرة. وإن خاطفت اللحمة مسكينة محتاجة أنتم ما أعطيتموها. قال ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل هذا الحديث سواء بسواء، أن مرأة في الزمان الأول في الأمم السابقة دخلت النار في سبب أو في سبب هذه الهرة، ربطتها حبستها ولا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله وأدخلها النار لذلك. ومعنى هذا أيها المسلمون لا تؤذوا الحيوانات، أبدا إلا الخمسة وما يقاس عليها. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي هويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من أنبيائه نزل نبي من أنبياء الله تعالى تحت شجرة. نعم نزل نبي من أنبيائه أو من الأنبياء الوارد عندنا من أنبيائه أي من أنبياء الله تعالى لا فرق تحت شجرة يمشي مع رجاله أو إخوانه تلاميذه نزل تحت شجرة عرفتم للظل. قال فلدغته نملة والنملة تلدغ كالعقرب أو تقرص الصواب نقول قرصته عقرب لكن الصحابي أبلغ منا فصاح وعرف لدغته عقرب نملة تعرفون النملة واحدة النمل ويجمع على نمال وللنمل خصائص عجيبة من خصائص النمل ما يوجد حيوان يحمل حيوان أكثر منه إلا النملة النملة تحمل حبة الزرع وهي أكبر من النملة مرتين هذا مشاهد ما تحمل النملة وتجر وتسحب على ظهرها أكثر منها كذلك عندها نظام ماذا تفعل في ادخار الحب وقت الحصاد تبهتم تجمع الحبوب وتدخلها في غيرانها في جحورها حتى إذا جاء الشتاء وانقطعها تبدأ هي تتنعم ادخرت ومن تدبيرها أن إذا جاء مطر أو بلل تخرجها حتى تجف وتيبس ثم تدخلها لا إله إلا الله وحسبنا تلك الكلمة التي سجلها الله في القرآن عنها إذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أي ما تخطب هذه الخطبة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا خشية أن يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذه الجملة ألطف ما يكون ما يعرفها البشر فتبسم سليمان يضحك قالت وهم لا يشعرون لا يتعمدون دوسكم وتحطيمكم بخيولهم وأرجلهم ولكن لا يشعرون بكم لو كانوا يشعرون ما يفعلون هذا لا إله إلا الله هذه نملة وإلا لا هذه خريجة جامعة إذن وسليمان لما شاهد هذا الموقف تكبر انتفخ حتى النمل يخافنا ويرهبنا ماذا فعل قال ربي يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أين البشر أين أهل القرآن هل يقفون هذه المواقف نحن إذا حتى أدنى شيء يزيد في مالنا أو في جاهنا أو في قوتنا ما نعرف أن ذلناه لا نترفع على الأقل كان يأكل كيلو لحم في اليوم هاتوا 10 زاد فلاحظوا لما شاهد النمل يرهب سليمان ويخافه وتخطب هذه الخطيبة المؤمنة وتدعو إخوانها إلى أن يبعدوا من الطريق، وتقول إنهم خشية أن يطعوكم وهم لا يشعرون، فيذكر نعمة الله عليه ويقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك لا بجهادي ولا بجيشي ولا بأصلي ولا بصيامي ولا صلاتي، برحمتك. أين يدخله؟ في عباد الله الصالحين. قال: نزل نبي من أنبياء الله تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. هو فرش فراش وجلس وطلعت النملة ولدغته، إذن فأمر رجاله بإخراج الفراش الذي جلس عليه، أبعدوه ووجدوا غارة أو قرية النملة، للنمل قرى وتبيع تشتري أسواق عندها. فلما أبعدوا الفراش قال فأخرج من نعم فأمر فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار. أمر رجاله بإحراق قرية النمل، لأن النملة الواحدة ما هي تعيش وحدها، أمة معها، قرية تسمى قرى النمل. ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار. فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، فهل اكتفيت بقتل نملة واحدة؟ كيف تقتل أمة كاملة؟ وهنا يذكر أن هذا النبي عوتب لأنه عاتب الله. هو مر بقرية مدينة، كلمة قرية في عرف الشارع والقرآن والرسول المدينة، في عرف الجغرافيين الهابطين معروفة مجموعة من السكان. مر بقرية مدمرة فقال: أي ربي، فيها الصالحون وفيها الحيوانات وفيها، كيف تدمر بكاملها؟ انتبهتم؟ ونسي هذا الموقف. إذن فحدث له مثل الذي حدث. وأنت يا نبي الله لما تحرق أمة كاملة؟ هل كلها اتفقت على لدغك؟ ما هي إلا واحدة. فكذلك تلك الأمة فيها الصالح الفاز الطيب الطاهر، ولكن أراد الله، والصالحون يرفعهم درجات، والظالمون هذا جزاؤهم. رأيتم الوجه المشابه؟ عتاب الله عز وجل عاتبه. وفي هذا احترام النمل وعدم إحراقه. هذه القضية افهموا أن جماهير الفقهاء والعلماء الكل على أنه لا يعذب بالنار إلا الله، فلا يصح أبدا أن نقتل أو نعذب مخلوقا من الإنس والجن والحيوانات بالنار أبدا. حنش عقرب ما تقتله بالنار، للسارق كافر ما في النار، لا يعذب بالنار إلا الله. عرفتم؟ وهذا الذي عليه أمة الإسلام. القتل معروف، من قتل بحديد قتل بها، من قتل بحجر، المرء مقتول بما قتل، لكن كون يعذب ويحرق بالنار لا يجوز أبدا. والآن الحروب الطاغية يحرقون القرى والمدن، بالنار. ندعهم لله عز وجل ونعرف الحكم أنه لا يعذب بالنار إلا الله. فمن أراد أن يقتل حيوان أو يذبحه يقتله، لكن لا يحرقه بالنار أبدا حتى ولو كان نملة. قال الشيخ: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحي داء وفي الآخر شفاء وتقدم. وقال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة ابن مسلم قال أخبرني عبيد الله ابن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه.